قال الإمام العلامة محمد المكي بن عزوز الطوزري عليه وعليه رحمة الله: خلق العرش، والعرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، وخلق اللوح والقلم، وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات، وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل يقال الله كائن في كل مكان؟ الجواب: لا يقال، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد، وهو كفر. فالله تعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه، قريب لهم بعلمه وملائكته. واستواءه تعالى على العرش يجب الإيمان به دون تعرض لكيفيته كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين العلم، وهو المعقول، ولا يجوز التفكر في ذات الله تعالى. هل يفسر استوى باستولى في آية الرحمن على العرش استوى؟ الجواب: لا يفسر، وهو تفسير المعطلة كالمعتزلة، ولا يستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة المكي بن عزوز رحمه الله تعالى: خلق العرش، والعرش محيط بالعالم. فذكر هنا أن العرش من خلق الله، وأن هذا العرش محيط بالعالم. قال: وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض. وهذا استنادا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قال: السماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ألقيت في فلات، إلى أن ذكر الكرسي، إلى أن ذكر العرش. ثم قال: والعرش كتب فيه السلف كتبا مسندة لا يصح فيه إلا القليل. والله جل وعلا وصفه في القرآن بأنه مجيد وأنه كريم، ولكن لا يصح في صفته شيء، ولكن رويت أخبار الله أعلم بها جاء فيها بأن العرش مقبب، وهو كأنه يظل السماوات والأرض. وأما الكرسي فجاء فيه ما روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكرسي موضع القدمين، وتفسير الكرسي بالعلم لا يصح عن ابن عباس، وإنما الثابت بأن الكرسي موضع القدمين، والله وعرش الرحمن فوقه، والله جل وعلا فوق العرش. قال بعدها: قال وخلق اللوح والقلم. ثم ذكر أن الله تعالى خلق سائر المخلوقات من الملائكة والجن وسائر الحيوانات، وهو الذي يغذيها سبحانه وتعالى برا وبحرا وليلا ونهارا. ثم استدل بآية الأنعام بأن مفاتيح الغيب عند الله، وأنه لا يخفى عليه شيء جل جلاله وتقدس سلطانه. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي مسألة علو الله. بعد أن ذكر مخلوقات الله، ذكر مباينة الله تعالى لخلقه، فالله تعالى مباين لخلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال وسأل على طريق السؤال ثم يجيب، قال: هل يقال الله كائن في كل مكان كما يقوله الكثير؟ بل للأسف هذا القول صار مشتهرا عند العامة، والأصل أن العامة الذين لم تغير فطرهم إنما هم مدركون، لأن الله تعالى في العلو فطرة وعقلا، فضلا عن الإجماع والكتاب والسنة. ولكن كثيرا من الناس لو سألته يقول الله في كل مكان. فقال هنا المكي بن عزوز رحمه الله تعالى: لا يقال الله في كل مكان، لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد، وهو كفر. وقوله الحلول والاتحاد بينهما فرق، وتفصيل القول في الفرق بين الحلول والاتحاد قد يطول، لكن مما قد يكون في هذا المقام أن نعلم بأن الحلول خاص والاتحاد عام. ولهذا من يقول بوحدة الوجود وهو الاتحاد يقول الله موجود في كل الوجود والعياذ بالله. من قال بالحلول جعل هذا الاتحاد خاصا ببعض المخلوقات، فمن بلغ درجة معينة عندهم اتحدت ذاته وحلت ذات الله والعياذ بالله من هذا القول في نفسه، واتحدت وحلت ذات الله في ذاته، ولهذا قال قائلهم قال كيف أنا بالله وبالله أنا روح، نعم نحن نحن روحاني ضممنا جسدا أو شيئا من هذا، فهو أراد أن يبين أن روحه وروح الله والعياذ بالله من هذا الكفر قد اتحدت في شيء واحد، وهذا الحلول والاتحاد كما قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. فللحلول خاص والاتحاد عام. ومن لطيف ما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري قال قصة أن رجلا ممن يقول بوحدة الوجوه قال لتلميذه وهو يعلمه مذهب الاتحاد، قال له من حدثك بأن هناك شيء غير الله، بأن هناك شيئا غير الله؟ قال فهو كاذب. فقال له تلميذه ومن الذي كذب؟ فهمتم ولا لا؟ واضح؟ إيه. وقال له لو حدثك واحد لأن هناك شيء غير الله فهو كاذب، قال ومن الذي كذب؟ إذا كان كل شيء إذن الكذب راجع أيضا على من أردت تنزيهه، والكلام على هذا طبعا معروف، ورد العلماء على ابن عربي وهو كما قال المكي بن عزوز وكما قال علماء المالكية وعلماء السنة إجمالا هو كفر، هذا هو الكفر، إما القول بالاتحاد أو القول بالحلول. والناس إذا قالوا الله في كل مكان لو ذكرت لهم لوازم هذا القول لتبرأوا منهم، لكنهم قالوها كلمة هكذا، وبعضهم يمثل لهذا ويقول الله كما لو وضعت السكر في ماء وحركته أين هذا السكر؟ يقال السكر باقي في الماء. يعني واضح السكر هذا لو ذقت الماء لوجدته حلوا، غلط. يعني هو يريد أن ينزه الله بأنه ذهب، لا السكر باقي، لكن الله تعالى عال على عرشه. والعلو صفة ذاتية، وأما الاستواء كما سيأتي صفة فعلية، وإن كانت ذاتية باعتبار أن الله تعالى لم يزل مستويا منذ استوى. ثم قال فالله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه قريب لهم بعلمه وملائكته، فذكر في هذه الكلمة وكنا لا نريد أن نقف مع كل عبارة أمورا عظيمة، منها إثبات العلو وإثبات الاستواء، وأن الله بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه، فالله فوق وخلقه تحت، فالله تعالى فوق العرش وخلقه تحت العرش. قال قريب لهم بعلمه وملائكته، فعبر هنا بالقرب بالعلم، وهذا راجع إلى قول من قال بأن القرب قربان، قرب عام وقرب خاص، القرب العام للجميع والقرب الخاص لأوليائه، وقد خالف بعض أهل العلم في هذا وقالوا لا، المعية نوعان، معية عامة والله مع وهو معكم أينما كنتم، معية عامة بالاطلاع والإحاطة وغير ذلك، ومعية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما القرب فإن النصوص جاءت تدل على أن القرب نوع واحد وهو الخاص، القرب هو قريب من المعية الخاصة، لكن من قال من علماء السنة بأن القرب قربان كما أن المعية معيتان لا إشكال في هذا، لأن الكل يتفق على مآل هذه الأقوال، لأن الله تعالى مع هؤلاء عموما بالإحاطة ومع هؤلاء خصوصا بالتأييد. وبعضهم قال المعية ثلاثة أنواع، معية عامة ومعية خاصة ومعية خاصة الخاصة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما بظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال لا تحزن إن الله معنا، هذه لا شك من أخص المعيات، لأن معية الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر استواء الله جل وعلا على عرشه. نعم، عدم حصر القرب في القرب الخاص مش هذا راجع لتفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ نعم، إذا قلنا أن المراد الله سبحانه وتعالى يستقيم الفرق. نعم، ولهذا أهله ولهذا قلت أنا هو في دائرة أهل السنة. أيوة يعني الخلاف. نعم. لكن الصحيح بأن القرب هنا يعني للملائكة وليس لي، واختيار شيخ الإسلام في آخرين، لكن هذه المسألة لا ينبغي أن يشدد فيها لأنها راجعة إلى الاختلاف في التفسير. و صحيح أن القرب واحد، واضح؟ نعم. ثم ذكر الاستواء وأنه يجب الإيمان به وعدم التعرض لكيفيته كسائر الصفات الثابتة بلسان الشرع. فها هنا دل كلام المكي بن عزوز رحمه الله تعالى على أن المسألة توقيفية، لأن قال الثابتة بلسان الشرع، المسألة توقيفية. والأمر الثاني الذي نستفيد من كلامه هنا على أنه وكأنه شرح عبارة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فالإمام مالك رحمه الله تعالى أثبت حقيقة الاستواء ونفى العلم بكيفية الاستواء، لم ينفي كيفية الاستواء، فإنه ما من شيء إلا وله كيفية. ثم بيّن أن البحث عن هذا تكلف لأن السلف لم يبحثوا، وقول الإمام مالك الاستواء معلوم دل على أن الإمام مالك يقر بأن للاستواء معنى في لغة العرب. هذا المعنى قد يلتبس مع معان أخرى كما سيأتي إبطالها في كلام المكي بن عزوز، ولهذا قال هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين العلم، جمع أسطون أي كبار العلم وعظماؤه وحكماؤه، فهؤلاء اتفقوا على هذا الأمر. قال وهو المعقول، لأن هذا هو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول، وقوله الأئمة الأربعة حق، لأن مسألة العلو مسألة اتفق عليها جميع الأئمة، بل متقدم الأشاعرة وبعض كبار متقدم كان يقر بالعلو كالبيهقي والخطابي ممن فيه هذا وهذا والباقلاني، هؤلاء يقرون بعلو الله جل وعلا على عرشه. ناهيك عن علي بن إسماعيل بن الحسن الأشعري نفسه في الإبانة كيف يقر ويرد كما سيأتي معنا كلامه إن شاء الله تعالى. قال ولا يجوز التفكر في ذات الله، لأن إذا قلت لك الله فوق العرش ربما ستحاول أن تتخيل كيف هو فوق العرش. يقال أنت لا تعلم حقيقة العرش حتى تعلم كيف استوى الله على العرش، فأنت لا تعلم العرش كيف هو ولا تعلم الله كيف هو، ولكن تعلم بأن استواء علو وارتفاع، إذن لا يمكن أن تعلم في النهاية كيف استوى الله جل وعلا على عرشه. وهذا الذي نهى عنه الإمام مالك، لأن السؤال كان موجها للإمام مالك الله استوى كيف استوى، ولهذا غضب الإمام مالك. غضب لماذا؟ لأن السؤال عن الكيفية تكلف، وهذا التكلف يردي العبد في المهالك، ولهذا مر معنا وكل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلاف ذلك. وقد ورد في بعض الآثار تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، وهذا إن كان لم يصح سندا لكنه حق، وقد ذكره ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة. ثم رد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى على من فسر الاستواء بالاستيلاء، وهذا الرد منه يبين براءته ممن نسب هذا إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، فإن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة بيّن أن الاستواء لو كان معناه الاستيلاء لما كان للحش للعرش مزية على الحش، لأن الله مستول على هذا وعلى هذا ومهيمن على هذا وعلى هذا. وأما استنادهم في تفسير هذا على بيت قاله الأخطل النصراني بقوله قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، فالرد عليه سهل ولكن المقام لا يتسع له. يكفي في الرد عليهم بأن نفس الذين استدلوا بشعر الأخطل ردوا أحاديث الأحاد في الاعتقاد، وقبلوا بيتا مجهولا مهجورا من شاعر نصراني فيه لوثة اعتقادية كبيرة قاله بعد تغير اللسان العربي ولم يثبت هذا في ديوانه. ننجي تهزها ما تلقاها، فهمت؟ فلا تجد هذا الاستدلال أمرا، لكن استدلوا أيضا بأمور أخرى لكن ليس هذا مقام الرد عليهم. ولهذا هنا قال المكي بن عزوز، قال وهو تفسير المعطلة كالمعتزلة ولا يستقيم. وهذا حق، لأن كما قلت لكم في أكثر موطن متأخروا الأشاعرة هم أقرب من بعد الرازي، هم أقرب إلى الجهمية منهم إلى طريقة أبي الحسن الأشعري الذي رجع عن طريقته. قال رحمه الله من هم الملائكة وما وظيفتهم؟ الجواب عباد الله مطيعون عابدون معصومون، وهم أجرام من نور لا إناث ولا ذكور، وقد يتشكلون بشكل آدمي عند الحاجة، منهم الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ومنهم ملائكة موكلون بكل إنسان يتعاقبون ليلين ونهاريين. أنت عندك عزرائيل بضم العين، عزرائيل. ومنهم ملائكة موكلون بكل إنسان يتعاقبون ليلين ونهاريين، يكتبون كل ما يقول أو يفعل من الحسنات والسيئات إلى أن يموت. ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت في قبره عن دينه. ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. إذن ذكر، بعد أن ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان بالملائكة. قلت لكم في المقدمة بأن معتقد أهل السنة والجماعة راجع إلى أركان الإيمان الست بالأساس، وما ذكر غير هذا فهو ذكر بالتبع، لا لم يذكر أصالة، وإنما ذكر للرد على أهل الأهواء الذين خالفوا في بعض الأبواب. لكن الإيمان بالملائكة هو داخل في أصول الإيمان الستة. فذكر أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقون من نور لا إناث ولا ذكور. ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين الذين جعلوا للرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والله تعالى عاب على المشركين لأن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لكنهم في نفس الوقت نسبوا الأنوثة، نسبوا الملائكة الذين هم إناث، قالوا هم بنات الرحمن، فاستحوا واستحيوا أن ينسب لهم، تنسب لهم الإناث، ونسبوا هذا والعياذ بالله لله. وظنوا لما عبدوا الجن بأنهم عبدوا الملائكة، والله جل وعلا قال بل أكثرهم يعبدون الجن، نعم قال بل كانوا يعبدون الجن هم بهم مشركون. فهم كانوا يعبدون الجن وظنوا أنهم كانوا يعبدون الملائكة. وذكر أنهم يتشكلون بشكل الآدمي عند الحاجة، وهذا هو الموافق للنصوص، فإنهم لا يتشكلون بأمر من عند أنفسهم، إنما يتشكلون بأمر الله لأمر حكم الله به وفقا لحكمته. ولهذا جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر كما رآه مرتين على صورته الحقيقية، وكان ربما نفخ في روعه وتلبس به، يعني يأتيه الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يعرق، والصحابة لا يرون إنسية، ولا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حقيقته، هذا من صور الوحي، أو يكون جبريل حاضر وهم لا يرونه. فجبريل عليه السلام يتشكل، لكن ليس جبريل فقط الذي يتشكل، لأنه لما جاء الملائكة يجادلون إبراهيم في قوم لوط جاءه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا على صورة أقوام فيهم جمال كبير، وكما جاء جبريل لمريم بصورة الإنس، واضح، وإلى غير ذلك. وهم يتشكلون بحسب الحاجة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تكثر من زيارتنا أو كلمة كهذه، نزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالله تعالى هو الذي يأمرهم بالتنزل على الشكل الذي يرضاه الله جل وعلا. ثم ذكر أنهم منهم ملائكة موكلون بكل إنسان يتعاقبون، ثم قال ليلين ونهاريين. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهذا على لغة أكلون البراغيث، فهمت؟ هي الأصل يتعاقب فيكم ملائكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة، هذه لغة عربية يسمونها أكلون البراغيث، فهمت؟ منهم من خرجها على البدل يعني. نعم هناك من خرجها، لكن لو ثبتت هي لغة سهل الأمر جدا، وهذا مما يبحث في مطولات كتب اللغة. ثم ذكر أن بعضهم يكتب الحسنات والسيئات إلى أن يموت العبد، وهذا كله أمر واضح. وذكر منهم الملكان اللذان يسألان، وهنا سترون بأنه حتى لما تكلم على مسائل اليوم الآخر قال وهناك ملكان يسألان، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يثبت عنده رحمه الله تعالى بأن هذين الملكين يسميان منكر ونكر، فقال ملكان يسألان، ولم يثبت الاسم لا هنا ولا عند الكلام على اليوم الآخر، فدل على أنه لا يثبت هذا الاسم، هذا اسم ثابت سمي بذلك لأمر يمر معنا في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم ذكرنا من خزنة النار والجنة إلى غير ذلك، وهذا أمور معروفة. قال رحمه الله: من هم الجن؟ هم جنس يروننا ولا نراهم، مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم إبليس اللعين وذريته الخبثاء المضلون. ثم جميع الجن داخلون تحت المسؤولية بالرسالة المحمدية، وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن منهم من سبقت له السعادة. نعم حسنت. ذكر بعد الملائكة الجن، ووجه ذلك أن الملائكة مخلوقات غيبية، وكذلك الجن مخلوقات غيبية لا نراها لكن هي تعيش معنا. فرق بين الملائكة والجن كثير، من جهة أصل الخلقة، ومن جهة التكليف، ومن جهة الحال، ومن جهة المآل، فلا مقارنة بينهما. فالجن موجودون والملائكة كذلك موجودون، الجن كالإنس مكلفون. قال: جنس يروننا ولا نراهم، كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وذكر أنهم مكلفون بتوحيد الله وعبادته، ولهذا مر معنا السنة الماضية لما شرحنا السفارينية قلنا بأن اتفق أهل السنة بأن الجن يدخلون النار إذا عصوا، واختلفوا في دخولهم الجنة على قولين، والصحيح بأنهم يدخلون، يدخلون، لأن كما أن الله يعذب من عصى فإنه يثيب من أطاع، وهذا أدلته مرت معنا في موضعها. وقال: ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كما في سورة الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. بعدها: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، قاسطون من الإقساط وهو الظلم، ليس من القسط وهو العدل، لم يقل المقسطون، قال القاسطون. قال: ومنهم إبليس اللعين وذريته الخبثاء المضلون. فإبليس له ذرية، ثبت هذا في السنة، وثبت في قول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. ثم ذكر أنهم جميعا مكلفون بالرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم كما بلغنا، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. ولهذا عد العلماء من الجن صحابة، وهم الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا قال فيهم في سورة الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمنهم من آمن. وفي سورة الأحقاف: لما سمعوا الذكر قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، فمنهم من أجاب ومنهم من لم يجب، فحالهم كحالنا، فيهم من يستجيب وفيهم من لا يستجيب. أشرارهم وكفارهم هم الذين يطلق عليهم لفظ الشياطين، وأما الآخرون فإنهم يسمون بالجن، وإن كان الجميع داخلا في اسم الجن باعتبار الحقيقة والاستتار، فإن الجيم والنون يدل على الاستتار، فهمت؟ نعم. والجن الكلام فيهم كثير، ومن شاء منكم أن يطالع يقرأ كتاب الجن والشياطين للأشقر رحمه الله تعالى، وكتاب جيد في بابه ومختصر. قال رحمه الله: ما القول في مذهب داروين ومن تبعه في أن أصل البشر النشوء والارتقاء إنكارا لوجود آدم وحواء؟ الجواب: اعتقاد ذلك مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسله كلهم، فآدم خلقه الله من طين ثم نفخ فيه الروح، وخلق حواء من جسد آدم، ومنهما تناسل البشر. لأي شيء خلق الجن والإنس؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم فأرسل إليهم أنبياء اختارهم من خلقه، وأوحى إليهم بالشرائع، جعل الملائكة سفراء بينه وبينهم، وألزم جميع الأمم التوحيد وتصديق الرسل، وسخر لعباده العوالم العلوية والسفلية ليتمتعوا ويشكروه. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن لطفه أنه شرع من العبادات وأحكام المعاملات لكل قوم ما يليق بهم زمانا وإقليما، وإذ جعل هذه الشريعة المحمدية سمحاء ثابتة الأصل لا تتزعزع باسقة الأغصان صالحة لكل قوم وكل زمان وكل مكان، ختم بها الشرائع وأدخل في حدودها كل مكلف إلى يوم القيامة فلا يعبد إلا بها، وشرط في قبول عبادته الإيمان. نعم. إذن ذكر بعد أن تكلم عن الملائكة والجن ذكر الرد على مذهب داروين، شارل داروين العالم البريطاني المتخصص في الطبيعيات، وداروين متوفى في آخر القرن التاسع عشر يعني سنة 82 بعد الألف. وهذا الرجل له كتاب مشهور بل كتب فيما يسمى بالنشوء والارتقاء، وهو الذي ذكر هنا أن أصل البشر يرجع إلى النشوء والارتقاء إنكارا لوجود آدم وحواء، أي أن نظرية داروين مدارها على أن الخلق تسلسل بعضهم من بعض، نهاية هذا إنكار أن هناك خالقا خلق آدم وحواء ثم جعل الذرية من الخلق من ذرية آدم وحواء، وهذا لا شك أنه كفر وإنكار للخالق. ومن العجيب أن بعض المسلمين وبعض أهل الكتاب بل قسم كبير من أهل الكتاب يؤمن بنظرية داروين، ولا أدري كيف يستطيعون الجمع بينها وبين وجود خالق خلق آدم وحواء. وأنا شاهدت هذا بنفسي، ناقشت من هو يقول نصراني ويصلي كل أحد في الكنيسة ويقول أنا أؤمن بأن أصلي قرد، فهمتم؟ ولهذا من اللطائف التي تذكر أن يعني لا أدري هل صحت، لكن على كل هي طرفة تبين حقيقة هذا المذهب، ذاك الطفل الذي سأل أمه سأل والده عن أصل الخلق فقال أصلهم آدم وحواء ثم تسلسل الناس من أبينا آدم وأمنا حواء، ثم سأل أمه وكانت كافرة فقالت له أصلنا قرد وهذا القرد تفرع منه وجاء الإنسان، فذهب الابن إلى أبيه يقول له أنت أجبتني بأن أصلنا إنسان وأمه أجبتني من قال أنت سألتني عن أهلي ولم تسألني عن أهل أمك. يعني القرود تليق ببعضها، لكن هذا يدل على أن هؤلاء القوم لا عقل لهم العياذ بالله. فنظرية داروين التي داروين نفسه في آخر كتابه أقر بأن فيها كثيرا من المؤاخذة مات ولم يجد هو عليها جوابا، فجاء الناس بعده أي من علماء البيولوجيا وغير ذلك بين مخالف ومؤالف بين مؤيد ومعارض، ولا يكاد أحد يأتي بدليل علمي مقنع على صحة نظرية داروين. يكفي بأنه قال أن الطبيعة وهي ما تسمى بالفرنسية سيليكسيون ناتورال يعني الارتقاء هذا يكون باختيار الطبيعة، فالطبيعة قال لا تترك الضعيف بل لابد أن تنقل ذلك الضعيف إلى القوي ويهلك ذلك الضعيف ويبقى القوي، وهذا كله كذب، لأننا منذ سنوات بل آلاف السنين المخلوقات هي المخلوقات، ولهذا قرد الآن نراه قردا ورآه قبلنا قرد ومن بعدنا سيراه قردا، والنبتة هي النبتة والحوتة هي الحوتة والإنسان هو الإنسان، لكن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الخلق لا يزالون يقصرون، أما طبيعة خلقة الناس هي خلقة، ولهذا نحن نقرأ في كتب السيرة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحفريات والصور البشر هو البشر، والحيوانات التي نراها الآن كانت موجودة من قبل، فلو كان الارتقاء موجودا فهمت لارتقى الخلق، ماذا يقول هؤلاء القوم؟ وليس المقام مقام الرد عليهم، يقولون هذا يقع في ملايين السنين، وقال إذن هي ليست نظرية علمية وإنما هي فكرة تاريخية لا يمكن لكم أن تثبتوا لها شيئا، وأغلب ما يذكرونه بل كل ما يذكرونه باطل، ولهذا علماء كفار لا يثبتون حتى وجود الإله الآن يقولون بأن نظرية داروين على خيط عنكبوت بل هي أوهن منه، لكن من يعظم نظرية داروين؟ من لم يكن متخصصا في البيولوجيا، وأنا هذا اختصاصي وأعلم بأنها تذكر على أساس أنها نظرية تاريخية تذكر، يأخذون منها بعض الحق عندهم ويتركونها، تعظيمها غالبا هو عند من لم يكن صاحب اختصاص، والردود عليها من الكفار أمر كثير واضح، ولهذا هم يقولون بأن فهمنا سر الخلق وكيف خلق الله وكيف بدأ وغير ذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا ما أشهد أحدا خلقه، وإنما وضع خلقه وأنت تأمل فيه. ولهذا الردود على هذه النظرية كثيرة. والأمر كما قال مكي بن عزوز رحمه الله تعالى، قال: اعتقاد ذلك هو مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسله كلهم. فآدم خلقه من طين، ثم نفخ فيه الروح وخلق حواء من جسد آدم، ومنهما تناسل البشر. واضح؟ إذن هذا هو الخلق. الشيخ مكي بن عزوز رحمه الله تعالى رد على نظرية داروين. في نفس الفترة أو قبله أو بعده بكثير كتب في التوحيد الشيخ صالح البليهي الحنبلي رحمه الله تعالى، رد على نظرية داروين. كلام ابن سعدي رحمه الله تعالى كثير في الرد على أتباع داروين وأتباع الماركسية وإنكار الوجود، وله رحمه الله نحو من أربعة كتب في إبطال نظرية إنكار وجود الله. بعد ابن سعدي وبعد تلك الحقبة ضعف الرد عليهم. لماذا ضعف؟ لأن ربما كانت هناك حركة علمية جعلت الردود تكون في أبواب أخرى. الآن رجع هذا الإلحاد ورجع تعظيم هذه النظريات، فينبغي لطلاب العلم أن ينهضوا في إبطال. لا يعقل بأن كل طلاب العلم سيتركوا العلم الفقه والسنة والكتاب ويتفرغوا لهذا، لكن لا بد أن يكون من العلماء من يتعلم هذه الأمور ويرد عليها. وأختم بقولة عظيمة لشيخ الإسلام في هذا، يقول: من لم يرد على أهل الباطل رداً يقسم به ظهورهم فإنهم ما أدى الإسلام حقه. بعض الناس ينبري للردود فتصيبه الشكوك ويكون فتنة لنفسه ولغيره. إن كنت عالماً رد، إن كنت جاهل أترك هذا المجال لغيرك. لكن أن يتصدر كل واحد أعجبه الكلام في الفكر والردود على الملاحدة، هذا يوشك أن يهلك. وقد شاهدنا من هذا المثلات، رأينا الكثير ممن دخل وخرج، خاصة ممن برى للرد على النصارى، وهذا ليس مقام تفصيله. ثم ذكر الغاية من خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله جل وعلا وحده. وذكر أن الله تعالى سخر لعباده كل شيء، قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا قال لآدم وحواء لما أهبطهما إلى الأرض وإلى من الجنة، قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. قال جل وعلا في الملك، قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني أنت خلقت لك الأرض، كل منها وتمتع فيها، ولا تنسى أن لك يوما ترجع فيه إلى الله جل جلاله. والآيات في هذا كثيرة. ثم ذكر أن الله من لطفه شرع من العبادات والأحكام والمعاملات ما يليق بهم زمانا وإقليما. فالشريعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لو طبقتها الآن الخلق كلهم يستقيمون. وهذا هو عبارة الدين صالح لكل زمان ومكان. لا يعني أن الدين يتأقلم وأن الدين يتبلور ويتغير بتغير الزمان والمكان، لا. من تمسك بهذا الدين في أي مكان كان وأي زمان كان فإنه سيصلح. لماذا؟ لأن كما قال المكي بن عزوز، قال: هذه الشريعة سمحاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. حنيفية من جهة التوحيد، سمحة من جهة التشريع. والله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: ثابتة الأصل لا تتزعزع، باسقة الأغصان، صالحة لكل قوم وكل زمان ومكان. وهذه حقيقة هذه الشريعة، فيها أصول وفيها فروع. عندنا ثوابت لا تقبل التغيير، وعندنا أمور قد يجتهد فيها العالم باعتبار الزمان والمكان. هذا الاجتهاد نابع من تلك الأصول. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: وأدخل في حدوده كل مكلف يوم القيامة فلا يعبد إلا بها، وشرط في قبول عبادته الإيمان. فلا تقبل شريعة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى كفر من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض المتصوفة من غلاتهم، وقال يسعني الخروج عن هذه الشريعة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، وهذا كفر وزندقة باتفاق المسلمين كما قال الشنقيطي في أضواء البيان. ووجه ذلك أن الخضر لو خرج على شريعة موسى لكان جائزا باعتبار أن موسى أرسل إلى بني إسرائيل، أما النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إلى الكل وخوطب بشريعته الكل، فمن خرج عنه فإنه في النار، كما في صحيح مسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا طريق للجنة إلا من طريقه. ثم ذكر أن شرط قبول العبادة الإيمان، وبين حقيقته فيما بعد. نعم. الإيمان بماذا؟ الجواب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. نعم، ذكر الإيمان هنا وعرفه باعتبار خاص، وقد يعرف الإيمان باعتبار آخر. فالإيمان يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار موضعه، والثاني باعتبار الذي يؤمن به. فتعريفه باعتبار موضعه فيقال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا باعتبار الحقيقة والموطن. وقد يعرف الإيمان باعتبار ما يؤمن به، وهذا مبناه على أصول الستة كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. واضح هذا؟ نعم. ثم ذكر القدر. ما معنى وبالقدر كله؟ هو أن تعتقد أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادته، وقد أمر الله القلم فكتب في اللوح ما سيكون إلى يوم القيامة. ما اللوح والقلم والكتابة؟ الجواب: هي من المغيبات أو من المغيبات. أنا عندي من الغيبيات، ليش كان هي من الغيبيات التي ثبت وجودها بلسان الشرع، فيجب الإيمان بها ولا يضر عدم عرفان كيفيتها. فلم يفصل هنا الإيمان بالأركان الخمسة، وهذا راجع إلى أمرين. الأمر الأول اختصار، وعرف اللفظ الذي قد يشكل على البعض هو مسألة القدر، والثاني بأنه قدم الكلام على الإيمان بالله وملائكته، ومازال سيتكلم عن الكتب والرسل واليوم الآخر لاحقا، فلما ناسب الكلام عن القدر عرفه، وهذا هو الأقرب. فبين أن القدر معناه أن كل شيء يقع بقدرة الله وإرادته، وإرادته هنا المقصود بها الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم بين أن الله تعالى كتب هذه المقادير، وآلة الكتابة هي القلم، وموضع الكتابة هو اللوح. لا شيء استحق الخروج. فذكر أن موضع الكتابة هو اللوح، وآلة الكتابة هو القلم، وبين أن اللوح والقلم من الغيبيات التي نؤمن بها ولم نرها ولا نعلم كيفيتها، ولكن الذي نعلمه ما ثبت في الصحيح وفي الأحاديث الكثيرة أن الله تعالى أمر القلم أن يكتب كل شيء، و كل شيء يدخل فيها مقادير الخلق إلى يوم القيامة، وكان هذا 50,000 سنة قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض. فنعلم موطن الكتابة، آلة الكتابة، موضع الكتابة وآلة الكتابة وزمن تلك الكتابة، ونعلم ما في تلك الكتابة وما هو، وهو أنه هذا الكتاب لا يغادر شيئا، وأن الكل في كتاب مبين كتبه الله، وهذا إشارة إلى الكتابة التي تسمى الكتابة الكبرى، ويعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم الكتابة الأزلية، وهذا التعبير غير صحيح. ليش؟ لأنها ليست أزلية، هي كتابة في وقت محدد وهو 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماوات، فقولهم أزلية إشارة إلى قدمها، وهذا غلط، بل هو عمل وقع في زمن أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قيل الكتابة الكبرى، الكتابة الأصلية، الكتابة العظمى كتابة اللوح المحفوظ كان حسنة، واضح؟ فهذه الأمور كلها يعني فرق الكلام على القدر، ومراتب القدر لا تخفى عليكم فلا نطيل في ذكرها. هل الغاية داخلة في قوله إلى يوم القيامة؟ لا، غير داخلة، كلام على ما يقع في الدنيا. قال رحمه الله، يعني كل واحد شوف حياته مكتوبة إلى موته، هذا هو، فالعالم كله إلى فنائه. قال رحمه الله: ما وظيفة العقل في هذا العلم؟ الجواب: العقل تابع للشرع وخادم له. العقل مخلوق، والمخلوق لا يعرف من صفات خالقه إلا ما عرفه خالقه، فلا يعتقد ولا يتكلم أحد في أمور خالقه إلا ما أذن أو ما أذن له فيه. فالعقل لا سبيل له إلى الحكم في المباحث الإلهية نفيا وإثباتا إلا بتلقي علمها من إفادة النبوة، وكذلك الأمور الأخروية وما أخبر به الشرع مما غاب عن العيان، فليس للعقل فيه وظيفة إلا التعقل والتفهم للمراد من التبليغات النبوية بالقرآن والحديث الصحيح، وكلها مطابقة للعقل. عرف من عرف وجهل من جهل، وفوق كل ذي علم عليم. حافظوا على هذا الأساس الكلي، فهو الحاجز بين الكفر والإيمان وبين الخطأ والصواب في هذا الباب. وكل حكم خرج عن هذه القاعدة فهو مظنون أو موهوم من قائله الأول بناء على قياسات لم تطرد، فلا يقين فيه ولا يجوز اعتقاده، ونتائج الأفكار لا تقاوم وحي الجبار. وسبب الخطأ القصور في الإحاطة بأصل المسألة أو تعريفها، فلو استكملت لأهل الفن لقر قرارهم على الإذعان إلى ما قاله الله ورسوله. نعم، ما كان غير مصرح به في النص الديني فهو ليس من هذا الباب. فهذه المسألة وهي عرفان وظيفة العقل في هذا العلم وتوقيفه عند حده هي إحدى النقطتين اللتين هما منبع السعادة والشقاوة. والنقطة الثانية اعتقاد قدرة الله تعالى وإرادته. ومن آمن بأن الله على كل شيء قدير وفعال لما يريد زال عن فكره أكثر الإشكالات المضلة، لأنه بقدرة الله تنخرق الطبيعة. فكما أن جريانها في سبيلها المعتاد هو بفعل الله وحكمته، فلا إشكال في تغييره ومجراها الحكمة أيضا. فالله لم يلتزم عدم تغيير المعتاد من مجاري الطبيعة، بل صرح بتغييرها وتبديلها وتحويلها متى شاء. ومن الخطأ الفاحش تفسير قوله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا بأنه القانون الطبيعي في حوادث الكون. والصواب أن سنته هنا نصرة لأنبيائه على من كذبهم وعاداهم، كما يدل عليه صدر الآية وهو فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فهي السنة التي لا تتبدل والعاقبة للمتقين. فحافظوا على هاتين النقطتين تفلحوا، فهما جناحا المسلم اللذان يتخلص بهما من الفتن، وإلا فهو من أهلك الهالكين. نعم، هذه أصول عظيمة ذكرها المكي بن عزوز رحمه الله تعالى تعين الطالب، وسنحتاجها أيضا في بقية التعليق على هذا الكتاب. مفاد هذه الأصول ومردها إلى أمور: الأمر الأول أن العقل مخلوق، وهذا المخلوق مسخر لله، وهذا المخلوق يعني خلقه الله جل وعلا لكآلة للعبد، لا أن يكون هذا المخلوق هو الحاكم على الخالق جل جلاله. فالعقل آلة سخرها الله لنا، ولا يمكن أن يدرك العبد بعقله فقط تلك الحقائق، ولكن إذا لم يخبرنا الله جل وعلا ببعض الأمور فإننا لا نعلمها. فلو لم يخبر الله تعالى عن صفاته ما كنا لنعلمها، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون من سؤال القبر والصراط والميزان والحشر والجنة والنار ما كنا لنعلمها. لأن هذا العقل هو كالعين، والعين إذا لم يضيء لها نور الشمس لا ترى، ولهذا في الليل لا يمكن أن ترى. فالعين وحدها لا يكفي، لا بد أن تتلقى العين نورا حتى تبصر، ولو كان هذا النور ضعيفا. واضح؟ وشمس النبوة والوحي هو الشمس، والعقل هو تلك العين، باجتماعهما يقع الإبصار. ولهذا ذكر هنا أن هذا العقل لا يمكن أن يطلع على تلك المباحث الإلهية نفيا أو إثباتا إلا بتلقي علمها من إفادات أو من إفادة النبوة. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأن العبد لا يمكن أن يهتدي لطريقة عبادة الله، هذا مداره على التوقيف. أما إثبات وأصل إثبات وجود الله فهذا يمكن أن يستدل به العبد بآيات الله جل وعلا ومخلوقاته، ثم ذكر الأمور الأخروية وغير ذلك، وأنها بلا وحي فإنها لا تعلم. ثم قال: حافظ على هذا الأساس الكلي، فهو الحاجز بين الكفر والإيمان والخطأ والصواب في هذا الباب، وهو أن تعلم لهذا العقل حده. ولم يصح حديث العقل، قد تكلم فيه العلماء قديما، وللموردي في كتابه أدب الدنيا والدين في أوله كلام طويل على العقل من جهة علمية ومن جهة أدبية بل وأحيانا فلسفية، يقرأ لكن بنوع من الحذر، لكنه مفيد في بعض من اطلعت عليه. مبحث هو جوهر أم عرض؟ أكثر من هذا، هو أطال في كثير من المباحث لا تحضرني الآن، لكن في أول أدب الدنيا والدين، وهو كتاب عظيم، لكن يحذر لأن فيه بعض الأمور الفلسفية التي ينبغي التنبه لها. نحوه نحو كتاب الذريعة في محاسن الشريعة للأصبهاني رحمه الله تعالى. قال بعدها: قال: وكل حكم خرج عن هذه القاعدة فهو مضمون أو موهوم. اليقين والحق هو الذي يأتي من جهة الشرع، الباقي قياسات قد تصيب وقد تخطئ. قال: لا يقين فيها ولا يجوز اعتقاد، وهي نتائج أفكار لا تقاوم وحي الجبار. وهذه الكلمة منه رحمه الله تعالى، خذوها بعبارة لطيفة تقع: نتائج الأفكار لا تقاوم وحي الجبار. هذه من أحسن العبارات في هذا في هذه الرسالة العظيمة، وهناك عبارات له أيضا حسنة. ثم بين أن سبب الخطأ هو القصور في الإحاطة بهذه المسألة، وهو يشير إلى ضلال المعتزل. المعتزل ضلوا في كثير من الأمور، كما سيأتي معنا من التمثيل على مسألة القبر، يقول: فتحت القبر ولم أرى، شاهدت ولم أرى. فهو قيد ما يؤمن به بما يراه، وهذا نظير الملاحد الذي يقول: إذا لم أرى فأنا لا أؤمن. يقول: روحك التي بين جنبيك لا تراها وتؤمن بوجودها. الرجل كان حيا ثم مات، الجسد هو هو، ما الذي انتقل فيه؟ ذهبت روح وبقي جسد، ومع هذا أنت تؤمن بذلك الأمر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما كان غير مصرح به في النص الديني فهو ليس من هذا الباب. ثم قال: فهذه المسألة وهي عرفان وظيفة العقل، وهي إحدى النقطتين اللتين هما منبع السعادة والشقاوة. إذا النقطة الأولى أن تعلم أن لهذا العقل حدا لا ينبغي أن يتجاوزه، وأن شرف هذا العقل يظهر باتباع الشرع، وإلا كان الناس كالبهائم. ولهذا نعلم من كان طبيبا ومهندسا ودكتورا وغير ذلك ويعبد البقر، رأينا هذا عقله في أمور أخرى عقل عظيم، لكن هذا العقل لما ترك الشرع ساقه إلى عبادة أحقر المخلوقات، يعبد حجر يعبد شجر وغير ذلك. الآخر عقله ليس بالعقل الكبير لكنه يتبع الشرع، المدار على الشرع. واضح؟ والنقطة الثانية هي أن تعلم أن قدرة الله هي الكبرى وهي العظمى وهي النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتعلم أن الطبيعة مخلوق، وهذا المخلوق يقلبه الخالق كيف يشاء. ولهذا كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، صح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صعد في السماء، وسيأتي الكلام على هذا، سيشير مكي بن عزوز على معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قانون الفيزياء يقول: الإنسان إذا ارتفع في الضغط تفجر قلبه، صح ولا؟ ولهذا في الطائرة يضعون لنا هذا الأكسجين، لأنه لا يمكن نتنفس في ذلك الضغط. قال تعالى: كأنما يصعد في السماء. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم به قوانين الطبيعة، خليها للطبيعة، لأن خالق الطبيعة شاء غير هذا، فهمت؟ فعقلك محدود والخالق لا حد لقدرته. إذا جمعت بين هذين الأصلين رحمك الله من هذا الأمور. ثم قال ابن عزوز: قال: فلو قال قائل فلن تجد لسنة الله بأن قوانين الطبيعة لا تتغير، وقال غلط، خالق الطبيعة يغيرها كيف شاء متى شاء، وهذا واقع ومشاهد. ولهذا قال: الاستدلال بالآية خطأ من جهتين، أولا استدلال في معارضة أمر فطري وهو أن قدرة الله لا يفوقها شيء، والاستدلال الثاني أن هذا الاستدلال في غير محله، إذ الآية جاءت في معرض الكلام على نصرة الأنبياء، فإن الله تعالى حكم بأن أولياءه لا بد أن ينصرون، وليس المقام على تغيير أو عدم تغيير السنن الكونية. وهذا أن نصرة الله لأنبيائه نافذة هذا كثير، قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز في المجادلة. وأما في سورة لا أدري في الشورى قال تعالى ولقد صدقت كلمتنا سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا أمر حتمي بأن أولياء الله لا بد أن ينتصروا، وهذا من دلائل النبوة، من دلائل النبوة وصدق النبي أنه منصور. واضح؟ الحاصل أن بهاتين النقطتين يكون عندك أصل عظيم. صفت نعم، أردت أن أقول صفت كان عندي شيء. واضح النقطتين، واحدة من جهة العقل واحدة من جهة خارق العقل سبحانه. قال رحمه الله: كم السماوات؟ السماوات سبع، وهي طباق بعضها فوق بعض سقفا محفوظا، وجميعها فوق عالم الكواكب. ومن نفى وجود السماوات المفسر بلسان الشرع فقد جاهر بتكذيب النبوة. نعم، وعدد السماوات مصرح به، الله الذي خلق سبع سماوات، وأما الأرض فجاء في قوله ومن الأرض مثلهن، وجاء في الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. والسماوات طباق، والأرض اختلف والصحيح أنها طباق، فهذه الأرض سبع طبقات. واضح؟ وليست هي الطبقات التي يسموها ستراتوسفير وكذا سفير، وهذا هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نعلمه، لكن لا شك أن الأرض سبع طبقات والسماوات كذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى بأنها في سيذكر في كم خلقت ومتى خلقت إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: في كم خلقت السماوات والأرض؟ الجواب: في ستة أيام. نعم. وقبل ذلك السماوات سبعة، هذا الذي يكتشفه الناس الآن، والأجرام والكواكب والأقمار الاصطناعية وغير ذلك، كله هذا في فلك السماء الأولى، وكله في فلك النسب، ولن يجاوز أحد السماء الأولى. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل عليها حرسا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فالسماء محروسة، بدليل أن أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم واستؤذن له حتى يجاوز السماء الدنيا. قال: من؟ قال: محمد. أرسل له؟ قال: نعم. ومر. وباعتبار حديث البراء بن عازب في الأرواح قال: فيستفتح لها إما أن تمر كالروح المؤمنة، وإما أن تعاد وتقذف في القبر كالروح الكافرة والفاجرة. فدل على أن كل ما يكون لا يكون إلا في السماء الأولى. خوض الناس في أن هل الأمريكان وصلوا إلى القمر أو لم يصلوا إلى القمر، باعتبار أن وصولهم إلى القمر يكدر على قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. غلط. الآية في يوم القيامة، فلا اعتبار لمن فسرها بمسائل الدنيا. فلو وصل من وصل إلى القمر، ولو تربع من تربع عند الشمس، يقال كله في سماء أولى. واضح؟ والباقي لا يجاوزه أحد إلا بإذن الله. لا يمكن لأي عقل أن يصل إلى ما بعد إلا بالإيمان، فالمؤمن يؤمن. إذا كنت لا تؤمن سلم لعقلك وسيقودك إلى المهالك، كما قال المكي بن عزوز قبل ذلك. نعم. في كم خلقت السماوات والأرض؟ عفواً، لو لاحظتم نريد بهذه العقيدة أن نكمل ما فاتنا في غير هذه العقيدة، فالمباحث المستقرة ودرست في غير هذا نتركها إلا ما كان ضرورة، ونحاول أن نركز على أمور ربما لم يسبق لنا أن نتكلم فيها. فهمتم؟ نعم. في كم خلقت السماوات والأرض؟ الجواب: في ستة أيام، خلق الأرض في يومين، ثم السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وخلق ما عليها من جبال وماء وأقوات وغير ذلك في يومين. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ثم فسر ما معنى دحاها، قال: أخرج ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وهذه آية أخرى يستدل بها: متاعا لكم ولأنعامكم. هذه من تسخير الله لنا لهذه الأرض. نعم. ما مقدار تلك الأيام؟ الجواب: مقدار أيام مقدار أيام الدنيا المعروفة، ولا يعجز عنه سبحانه، ولا يعجز عنه ولو شاء لخلقها في لحظة. إشارة هذا منه إشارة إلى خلاف، أو هذا منه إشارة إلى خلاف، هل هي أيام الدنيا ولا غير أيام الدنيا؟ يقال هي أيام الدنيا، لأن لو لم يكن هي من أيام الدنيا، لو كان معناها 50,000 سنة وغير 1,000 سنة لما كان في ذلك يعني إظهار لتلك القدرة، والله خالق قادر على خلقها بقوله كن. فالمقصود كلام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق يوم الاثنين والثلاثاء وغير ذلك، في الحديث الذي رواه مسلم بل جاء في الصحيحين. ومن حكمة ذلك والعلم عند الله الإشارة إلى التدرج، لأن الله تعالى قادر على خلقها جميعا بقوله كن، لكن تفريق ذلك الخلق وتنويعه وترتيبه إشارة إلى حكمة الله في ترتيب الأمور والتدرج بالأمور، وعلى هذا الشريعة. نعم. هل الأرض كرة أم مسطحة؟ فالجواب: كرة ومسطحة، فالأرض جرم كبير لا ينافي تصحيحه كرويته لتباعد أكناف بعضها من بعض. نعم، وهذا بإجماع المسلمين، وقد نقل الشيخ الإسلام الإجماع على أن الأرض كرية أو كروية. وقد أنكر بعض علماء المسلمين قديما هذا، وهو خطأ، ومن ذلكم القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته أنكر هذا، وبين هنا المكي بن عزوز رحمه الله تعالى بأن تسطيحها لا ينافي كريتها أو كرويتها، فهي مستديرة باعتبار كليتها، وهي مسطحة باعتبار أجزائها، فأنت إذا سرت فيها لا يظهر لك هذا. لكن الأرض الآن كرويتها أمر مشاهد، يعني بالعين المشاهدة، أول قمر اصطناعي يصور الأرض بأنها كرية الشكل. وبعضهم يثير هذه المسألة ويريد أن يطعن في بعض العلماء، يقال: طيب لو أن عالم من علماء الإسلام أنكر هذا، يقال خطأ، ولكن الأمر الآن صار مستقرا عند البعض، وقد نقل فيه علماء مسلمين الإجماع من قبل، يعني سبقوكم إلى هذا. ودليله في النص قول الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا إشارة إلى ذلك التكوير. نعم. الحاصل أن إذا رأيت واحد يقول لك الشرع العلم الحديث يقول كذا، وهذا العالم قال كذا، الجواب عنه سهل. أولا نحن نقول بأن علماءنا يخطئون، لا كما يقول هم علماؤهم في الطبيعة وغير ذلك لا يخطئون. ثاني يقال أن إذا هو قال هذا غيره قال غير ذلك، فلا تحاسبني بقول فرد، إنما حاسب بما اتفق عليه المسلمون وما اتفقوا على كريتها. واضح؟ الأمر الآخر أن يقال أن هذا الذي قلته إذا كان نظرية فليخذها لك ولا تلزمني، إذا كانت حقيقة لا بد أن يكون في المسلمين منها بقائل، لأن لا يمكن للمسلمين أن يخالفوا المعقول. أما تأتيني بنظرية مهلهلة يعني تثبتها اليوم وتنكرها غدا، وهذا خطأ الذين تصدروا الكلام في الإعجاز، أذلوا أنفسهم حتى صاروا يفتشون عن النصوص لكل نظرية تأتي، غير أن تلك النظرية يؤمن بها اليوم ويكفر بها غدا. طيب النص الذي سخرته وأنت لهذه النظرية لا تستطيع أن تكفر به، إذن ستلويه مرة هنا وتلويه مرة هنا، فلا الدين نصرت ولا الباطل كسرت، وهذا الذي نراه. نعم. نقل إجماع بن حزم قبل شيخ الإسلام. نعم، معروف قديم جدا. نعم. وكلام القحطاني خطأ. قال رحمه الله: متى تكتب الملائكة قسمة الإنسان السابقة في علم الله القديم؟ فالجواب: قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه. يكتب الملك بأمر الله أجله ورزقه، وشقي أو سعيد، وما هو لاقيه في مستقبله. وهذه التي تسمى الكتابة العمرية، وهذه لا تتغير. الكتابة التي تتغير هي الكتابة السنوية أو الكتابة اليومية. أما من ختم وهو في بطن أمه في الشهر الرابع بأنه شقي فهو الشقي. واضح؟ هل للإنسان مدخل في أفعاله؟ نعم، فالإنسان له اختيار للفرق الضروري بين حركة الارتعاش وحركة البطش، وعلى فعله بقصده وتعمده يثاب ويعاقب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. استدلاله بهذه الآية بالآيتين ظهر لكم معناه ولا؟ قوله لا يكلف الله النفس وسعها، لو كان العبد مكرهاً على أفعاله كلفه الله بما لا يطيق، لأنه أكره على أمر لا يستطيع التخلص منه. والثاني قول الله جل وعلا فلله الحجة البالغة، لو كان العبد مكرهاً لكان للعبد حجة على الله، لكن بما أن الحجة لله دل على أن العبد ساكت لأنه اختار هذا الأمر. فهمتم؟ نعم. وبعدها فلو شاء لهداكم أجمعين دل على أن الخلق منهم من يختار هذا من يختار هذا، والكل بمشيئة الله كونا وإن كان لا يرضى الكفر شرعا. والتفريط اعتمادا على القدر جهل، فالذي على العبد أن يسعى في الصالحات ولا يتجاوز خطته إلى التكلف فيما أخفاه الله عنه من أنه المقدور أو من غير المقدور. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من أحدكم إلا وقد علم مقعده من الجنة ومن النار، قال الصحابة فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل وكفهم عن البحث في مآل ذلك العمل. ولهذا يقول الطحاوي، قد مر معنا تعليق ابن ماني على الطحاوية، قال العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فمن شغل نفسه بالعلم المفقود ضيع العلم الموجود. العلم الموجود هو أن تعلم دينك وتعمل به، العلم المفقود مآلك، مآلك لا يهمك، لأن الله وعدك وعدا حقا والنبي صلى الله عليه وسلم وعدك وعدا صدقا أنك لو استقمت لكنت من المفلحين، ولو خالفت لكنت من الهالكين. هذا حق ولا؟ انتهى الأمر، لا يهمنك ما أخفى الله لك، وإن كنت تفكر فيه فاعمل ستكون من الناجحين. فهمت؟ لأن وعد الله حق. فمن قال الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الذي رأى فيسبق عليه كتاب، يقال يفسره الرواية الأخرى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. كان الكلام هذا على ذلك الرجل المنافق فيما يبدو للناس، لأن قاله لما قتل ذلك الرجل نفسه، واضح؟ فيما يبدو للناس، فهمت؟ أي هو في الظاهر يعمل للجنة، لكن نيته وسره وإخلاصه وصدقه هذا بيد الله، فالظاهر أنه لم يكن على ذلك الصدق، وقد يكون صادقا الآن وينحرف بعد. لماذا ينحرف؟ لدسيسة كانت في نفسه، والكلام هذا يطول وتكلمنا عنه. أما الله لا يظلم أحدا، ولهذا أهل الجنة يسلمون يفرحون بفضل الله، وأهل الجنة يسلمون. وبعضهم يقول الله تعالى لماذا فعل هذا، وهذا مر معنا، بعض الناس يقول الله تعالى بما أن هذا الكفر موجود إذن يرضاه لأنه في كونه. قاعدة خذوها، لا يستدل على محبة الله بالأمور الكونية، إنما يستدل على محبة الله بشرعه. هذه قاعدة عظيمة ذكرها شخصين في طريق الهجرتين وفصلها في الشفاء العليل، لأن ابن القيم كلامه في طريق الهجرتين هو أول ما تكلم في القدر، تكلم في طريق الهجرتين في فصل عظيم جاوز 130 صفحة وأكثر، ثم بدا له أن يكتب كتابا مستقلا وهو شفاء العليل. فطريق الهجرتين متقدم بالتاريخ على شفاء العليل، فذكر هذه القاعدة وفصلها فيما بعد، وهو أن لو واحد جاء قالك الله تعالى لماذا رضي أن يكفر هذا، يقال لا تستدل على أفعال الله بما يقع، لا، استدل بالشرع. إذا شيء جاء في الشرع والله يريده فهكذا ينبغي أن يفعل، بما أن هذا مخالف للشرع فلا عبرة لمخالفته. فمحبة الله يستدل عليها بالأمور الشرعية لا بالأحداث الكونية. فهمتم؟ والأمر كما قال المكي بن عزوز، كل واحد فينا يفرق بين حركة الارتعاش وحركة البطش. يعني متى لا تستطيع تتصرف في يدك وستراه مرضا وستخاف، ومتى ترى أن الأمر أنت بيدك بطشت، وهذا أمر واضح. ولهذا من قال لك أنا لا، إذا أراد الله أن أصلي سأصلي، وإذا أراد أن أذهب إلى المسجد سأذهب، يقال له وإذا أراد لك أن ترزق من المال سترزق ابقى في البيت، وإذا أراد لك الولد سيأتيك الولد لا تتزوج، وإذا أراد لك أن ينتهي بيتك، وأنا أحب موضوع البيت، إذا أراد منك أن ينتهي بيتك سينتهي. طيب لا تشتري لا سلعة ولا تؤجر أجيرا ولا تعطي مالا، يقبله؟ فهمتم؟ فهو أمر يعني واضح لا يحتاج علما كثيرا. ثم الرجوع إلى القدر يكون عند الطاعات من غير كسل وبعد المصائب لا عند الذنوب، فهو سوء أدب ومن غرور الشيطان. وعبر عن القاعدة المعروفة: يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعائب، وهذه قاعدة كلية، من جربها نجا ومن طبقها أفلح. ووجودها في كلام المكي بن عزوز حسن ومفرح، لأن هذا الدين واحد، وهي عبارة قريبة من كلام من تقدمه كابن تيمية وابن القيم وابن رجب ومن قبلهم، فيدل على أن المعطي لهذا العلم والموفق لخلق هذه الشريعة هو واحد سبحانه، لكن واحد يعبر عنها بلفظ وواحد يعبر بلفظ آخر، والكل من عند الله. نعم. قال رحمه الله: ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ الأنبياء صادقون، أمناء معصومون، أهل فطنة لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم، ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر. نعم. فذكر بعد الأنبياء رحمهم الله، عفوا، عليهم الصلاة والسلام، وهو من باب الكلام على بقية الأركان الستة، فهو فرق الكلام ولم يرتبه رحمه الله تعالى. فقال: الأنبياء صادقون، آمنون، صادقون في أنفسهم وصادقون فيما يبلغون، آمنون، معصومون، عصمتهم من جهة الشرك والكبائر وصغائر الخسة، ويجوز في حقهم على الصحيح الصغار التي لا تتعلق بها خسة، وإنما يقعون في ذنوب قليلة صغيرة الهدف منها إثبات بشريتهم، والثاني عودتهم وأوبتهم، وأن يعود حالهم بعد الذنب أعظم مما كان قبل الذنب. أهل فطنة وذكاء، وهم أكمل الخلق والخلق، لا يكتمون شيئا من أمر الله إلا وقد بلغوه، يؤيدهم الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم، لكن الله تعالى يؤيد الأنبياء بالمعجزات وبغير المعجزات. فأهل السنة والجماعة يقولون طريق إثبات النبوة كثير، منه المعجزات، ولا يقتصر إثبات النبوة إلا على المعجزات وهي الآيات، بل حالهم، مآلهم، نصرة الله لهم، أقوالهم، شريعتهم، كبت الله لعدوهم، حفظ الله لهم، صيانة الله لأتباعهم، كل هذا من الدلائل المثبتة لصدق الأنبياء، وهو الذي يكتب فيه أهل العلم باسم الدلائل، كتب فيه أبو نعيم صاحب الحلية، وكتب فيه الماوردي صاحب أدب الدنيا والدين، وكتب فيه البيهقي كتابه الجليل العظيم، وهو من أعظم كتب الإسلام، وهو دلائل النبوة للبيهقي، وكتب فيه السيوطي كتابه الخصائص، وجاء فيه بشطحات ولا تخفى عليكم، لكن الكتاب مفيد، وكتب جماعة من المعاصرين. والعناية بهذا عظيمة، لأن بعض الناس اقتصر على في مسألة إثبات النبوة على الإعجاز، بل على نوع واحد من الإعجاز، والإعجاز الكوني، وينسى أو يتناسى بأن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على النصارى في الجواب الصحيح أثبت أدلة ودلائل يقر بها كل نصراني، لأنه حكمهم بدينهم والبشارات التي جاءت عنه، وغير ذلك من الأمور التي لا يتسع المقام لذكرها. ثم ذكر أن من كذب نبياً ولو في كلمة فقد كفر. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم قد كذبوا رسولاً واحداً، إن من كذب واحداً كذب الكل من جهة أصل الدين، وأن المرسل لهم واحد. نعم. قال رحمه الله: ما الذي يجوز في حقهم؟ فالجواب: يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها، كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. نعم، يجوز في حقهم الأمور كالجوع والتعب وغير ذلك، والمرض الذي لا تنفر منه النفوس، لأن الله تعالى يحفظهم في خلقتهم. وقد اختلف أهل العلم هل يكون النبي أعمى مثلا أو لا يكون. بعضهم قال: العمى لا يضر بتبليغ الشريعة، فجوزه باعتبار أن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقال بعضهم: العمى يضر بتبليغ الشريعة، لأن لا يبلغ الناس ولا يراهم، وهذا ينقص منه فهذا لا يجوز. والكلام على هذا يقال أنه نقول هم أكمل الناس خلقا وخلقا ونسكت عن التفصيل، وما ثبت عندنا أثبتناه والباقي نسكت، لأننا نعلم القليل، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لن نقصهم عليك. لكن نقول كما قال السفاريني في عقيدته، يقول وشرط، نعم وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة وقوة، وبعضهم قال فتوة، لكن الأحسن وقوة أو كقوة، فهم أقوياء وكمل، والتفصيل الله أعلم به. نعم. لكن هذا ضعف يعني ما ينسب إلى أيوب عليه السلام. نعم. أنه مرض حتى صار الدود يتساقط في جسده. هذا هو، أنا لم أريد أن أضرب هذا المثال لسببين، أولا لم يثبت هذا. نعم. ولو ثبت يقال هذا حال عرضي، وإلا أصله كامل ومآله كامل، برأى وأضرب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فكمل خلقه فيما بعد، فلا بأس بالحالة العرضية، ثم هذا لا يصح، لكن يذكر في قصص الأنبياء. قال رحمه الله: ما خصائص نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام؟ فالجواب هو خاتم الأنبياء، رسولا إلى جميع الإنس والجن، جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له، لأن أكبر معجزاته القرآن الذي أدهش مصاقع خطباء العرب، ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه من الله، فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. نعم. ثم بعد أن ذكر العام ذكر الخاص، ونختم بهذا المبحث، وهو قد ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وأعظمهم، وهو الذي أرسل إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم، وجاء بأعظم آية وبرهان وهو القرآن العظيم، عظمته في بيانه وفي إعجازه وفي تشريعه وفي كماله وإخباره بما مضى وما سيأتي وغير ذلك من أوجه إعجاز هذا القرآن العظيم. ومن أوجه إعجازه أنه نزل على رجل لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم بأنه تعلم، ومن تناقض المشركين بأنهم قالوا محمد يعلمه حداد رومي، فقال جل وعلا: لسان الذي يلحدون أي يميلون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فمن تناقضهم وجنونهم لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل ولم يسافر ولم يتعلم قالوا يعلمه هذا الرومي، وهو كلام غريب، يعني كيف لأعجمي أن يقول هذا الكلام الذي عجز عن قوله أفصح العرب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلامه العادي فيه بيان عظيم، لكن دون القرآن، وإذا جاء بالقرآن يعلم من نظر أول مرة بأن كلامه وبيانه في القرآن غير بيانه في كلامه. إنما الأعمال بالنيات، ليست كقوله مدهامتان، فرق واضح، فهمت؟ ومن أراد منكم أن يقرأ كتابا هو من أعظم ما كتب المتأخرون، وفيه من العلم وجلالة القدر ومتانة العلم والفتح الإلهي، وهو كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. هذا أصله رسالة دكتوراه في السوربون في العشرينات من القرن الماضي، وهو ابن عبد الله دراز أو دراز الذي حش على الموافقات، وهو قد أعان والده في التحشية على الموافقات للشاطبي. النبأ العظيم يا إخوة موجود على الشبكة في طبعة محققة، وإن كان نفخها المحقق موجود هنا، موجود في المكتبات، موجود في تونس، أنا لا بد أن أشتري منه نسخة لأني أقرأه على الحاسوب أو على النسخة الإلكترونية، لكن هذا كتاب من كتب الإسلام العظام، أثبت فيه من أوجه كثير جدا لا يضيق المقام عن ذكري ولو بعضها صدق هذا القرآن. إذا جتولك تروح بي؟ نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هذا الكتاب كما قلت لكم هو من كتب الإسلام التي ينبغي أن تقرأ. والله يا إخوة نحن في زمن يتزعزع فيه الإيمان وتقل فيه اليقين سيما حول ما نرى، هذا الكتاب يجعلك لا تشك طرفة عين في أن هذا المصحف الذي بين يديك حق إلهي عظيم، هذا من أعظم ما يكون. وأنا أقول لكم هذا عن دراية بالكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بهذه المعجزة الخالدة وهي القرآن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أعطى لكل نبي آيات وبراهين يسلم عليها البشر. قال: وكان الذي أوتيته وحيا يوحى وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قد نظم هذه المعاني سالم بن عدود رحمه الله تعالى في كتاب مجمل اعتقاد السلف، وهو مقدمته على نظم مختصر خليل. نظم مختصر خليل في 5000 بيت، جعل المقدمة في الاعتقاد، ثم شرح الكل في كتاب التسهيل والتكميل مطبوع في 4 أو 5 مجلدات، أنهاه قبل وفاته رحمه الله تعالى. هذا إن شاء الله سنشرحه في المرة القادمة، يعني سنشرح إن شاء الله منظومة ابن عدود لقلة شروحها، وربما شرحها بعض أهل الأهواء، فإن شاء الله تعالى نشرحها وهي فيها علم جميل. مما قال فيها؟ قال: الرسل حق، والنبي العربي أولاهم خاتمهم. نعم، قال: والرسل حق والنبي العربي. نعم، قال: الرسل حق والنبي العربي. نعم، أولاهم، وقال نعم آخر خاتمهم أولاهم في النسب. ثم قال: وكلهم أوتي إذ جاب البشر، ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة. فهو قد نظم هذا الحديث بكلام عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم معجزته خالدة، إذ معجزة موسى مقيدة بعصره، وعيسى بعصره، وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله معجزة، وأنه أعبر بالمعجزة من باب أنه هو اللفظ الذي استعمله مكي بن عزوز، وإلى الخلاف على اللفظ لا يخفاكم. وهذا القرآن أعجز خطباء العرب، قال: ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه، فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. وهذا كلام منه عظيم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.